نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. لعل الله يكتب لنا ولكم فيها النفع والفائدة والأجر المبارك. شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ربما يكثر السؤال عنه في هذه الأيام، أيام البرد والشتاء، وهو لبس الخف على الخف أو الجورب على الجورب أو الشراب على الشراب. يقول صاحب السؤال: إذا لبس الإنسان خفا على خف، فهل يكون المسح على الخف الأعلى أم على الخف الأسفل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا لبس الإنسان خفا على خف أو جوربا على جورب فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون لبسه للخف الثاني قبل الحدث فيمسح أيهما شاء، إن شاء مسح الأعلى وإن شاء مسح الأسفل، أي الفوقاني أو التحتاني. والحال الثانية أن يكون لبسه للخف الثاني بعد الحدث وقبل الوضوء، فحينئذ يكون الحكم للخف الأول الأسفل الذي هو التحتاني، لأن الثاني لبسه على غير طهارة، لأنه لبسه بعد الحدث وقبل الوضوء. والحال الثالثة أن يكون لبسه للخف الثاني بعد الحدث والوضوء، بأن توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ثم توضأ ومسح على الخف ثم لبس خفا ثانيا، فله أن يمسح في هذه الحال على الخف الأعلى الذي هو الفوقاني، لأنه يصدق عليه أنه لبسه على طهارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإذا قال قائل: يرد على هذا أن من شروط المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة ماء، وفي هذه الحال لبس الخف الثاني على طهارة مسح وليس على طهارة ماء، فالجواب أن هناك فرقا بين الخف المفرد وبين أن يلبس خفا على خف. فالخف المفرد الذي يلبسه الإنسان وحده لا يصح لبسه إلا على طهارة ماء، ولا يصح أن يلبسه على طهارة مسح. وأما إذا لبس خفا على خف فيصح، لأن الخفين صارا بمثابة الخف الواحد، فهو كالخف الذي له ظهارة وبطانة مع أنه واحد، فعلى هذا يجوز المسح عليه في هذه الحال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا سؤال يقول صاحبه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا راعي الغنم، ما هي الحكمة من اختيار الغنم دون غيرها؟ هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله تعالى نبيا إلا رعى الغنم. فقال له الصحابة رضي الله عنهم: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، وإنما اختيرت الغنم دون غيرها لأن صاحبها صاحب سكينة وهدوء واطمئنان، ولأنها تحتاج إلى الحلم والأناة والشفقة، بخلاف غيرها من بهيمة الأنعام. والحكمة في اختيار رعي الغنم لأجل أن يتمرن الإنسان على رعاية الخلق وتوجيههم إلى ما فيه الخير والصلاح، لأن الراعي للغنم تارة يوجهها إلى هذه الأرض، وتارة إلى الأرض الأخرى، ففي رعي الغنم فوائد لإعداد النفس لهذه الرسالة العظيمة، وذلك من وجوه متعددة. الوجه الأول: الصبر على الرعي من طلوع الشمس إلى غروبها، نظرا لبطء الغنم في الأكل، فتحتاج إلى صبر ومصابرة من الراعي. وثانيا: التواضع، لأن طبيعة عمل الراعي هو خدمة الغنم والإشراف عليها على ولادتها وحراستها ونومها ونحو ذلك، وربما أصابه شيء من بولها وروثها فلا يتضجر، وحينئذ يغرس ذلك في قلبه خلق التواضع. وثالثا من فوائد ذلك: أنها تعوده الشجاعة، لأن الراعي يكون في الصحراء وحده، وربما ظهر له دواب أو وحوش، وحينئذ تكون الشجاعة بالنسبة له جبلة وطبيعة. ورابعا من فوائد ذلك: اكتساب الرحمة والعطف، فإن الراعي حال رعيه يتابع الشاة الضعيفة والمريضة، وربما ساعدها في رعيها. وخامسا من الفوائد: عدم التضجر من طول العمل ومن شدته ومشقته، ولا سيما في حال الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يرعى الغنم في مكة، ومكة معروفة بشدة حرها، فيعود نفسه على المشقة والتعب والكسب من عرق جبينه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان يكرر آيات للحفظ وفيها سجدة، فهل يسجد كل مرة أو يكفيه سجود واحد؟ إذا كان الإنسان يكرر آيات من القرآن لحفظها أو لتدبرها، فالأفضل أن يسجد عند كل تلاوة لآية فيها سجدة ولو تكرر ذلك، لأن السجود عبادة وقربة. وإن اكتفى بسجود واحد أول مرة أعني أول مرة عند قراءته، دفعا للحرج والمشقة، فلا حرج. ونظير ذلك قيم المسجد، أي الذي يقوم على شؤون المسجد من نظافته ورعايته. قال أهل العلم: لا يلزمه، أعني قيم المسجد، لا يلزمه أن يصلي التحية إذا كان دخوله للمسجد يتكرر دفعا للحرج والمشقة، فيصلي تحية المسجد أول دخوله، فإن تكرر دخوله وخروجه لم يلزمه أن يصلي عند كل دخول. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ يقول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الإشارة في قول الله عز وجل وفي ذلك، الإشارة هنا إلى ما أعده الله عز وجل للأبرار من النعيم. قال الله تعالى قبل ذلك: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في هذا النعيم فليتسابق المتسابقون بأعمال البر والخير والطاعة والبعد عن معصية الله تعالى. والتنافس من المنافسة، وهي الرغبة في الشيء والانفراد به والمسابقة إليه. فهذه الآية بين الله عز وجل أن هذا النعيم العظيم الذي أعده الله تعالى لعباده الأبرار هو الذي ينبغي التنافس فيه، كما قال الله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، أي لمثل هذا الجزاء والثواب يجب أن يعمل العاملون وأن يجتهدوا. والمنافسة في الآخرة تكون بأمور منها: أولا التزود من الأعمال الصالحة مدة بقائه في الدنيا، وثانيا التزود من العلم الشرعي، لأنه هو الذي يعين الإنسان على طاعة الله تعالى ويجعله يعبد الله تعالى على علم وبصيرة. وثالثا مما يعين على التنافس مصاحبة الأخيار. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هي أسباب التفاضل بين الأعمال الصالحة؟ أسباب التفاضل بين الأعمال الصالحة متعددة، ولكن العبادة التي هي من جنس واحد تتفاضل من جهات أربع: أولا بحسب العامل، وثانيا بحسب العمل، وثالثا بحسب الزمان، ورابعا بحسب المكان. فالعبادة الواحدة من حيث هي تتفاضل من هذه الوجوه الأربعة. الوجه الأول بحسب العامل، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وثانيا بحسب العمل وما يترتب عليه من المصلحة والفائدة. قال الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فالإطعام في أيام المساغب وأيام الشدة هو أعظم ثوابا وأكثر أجرا من غيره. ثالثا، تتفاوت العبادة وتتفاضل بحسب الزمان، فالعمل الصالح في الأزمنة الفاضلة ليس كغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رابعا، تتفاوت العبادة وتتفاضل بحسب مكانها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فمثلا لو صلى الإنسان في بلده أو في بيته وهو في غير مكة والمدينة، أو صلى في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، فإن الصلاة وإن كانت واحدة لكن فعلها في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم ثوابا وأجرا من غيرها. هذه أربعة أسباب لتفاضل العبادة من حيث هي هي. وهناك أسباب أخرى لتفاضل العبادة مع الاختلاف، فمن أسباب التفاضل الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أخلص في عبادته وكان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فإن عبادته تتضاعف أكثر من غيره. ومن أسباب التفضيل والمضاعفة صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. ولهذا قال بعض السلف: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. ومن أسباب المضاعفة والتفضيل بين الأعمال أن يكون العبد حسن الإسلام، حسن الطريقة والمنهج، فإن ذلك من أسباب المضاعفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومن أسباب المضاعفة الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب والخشوع في العبادة. هذه بعض أسباب التفضيل في العبادات مع اختلافها. أحسن الله لكم شيخ سامي، بارك الله فيكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم حسن متابعتكم أحبتنا الكرام. لمن أراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي